وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله الطاعات ويسر الله الأمور. اللهم أعنا على أنفسنا كما أنت الصالحين على أنفسهم، واختم لنا بخير ما تختم به للصالحين. اللهم اجعل أيامنا أسعد أيامنا يوم لقائك، وأفضل أيامنا هي أيام الطاعات، وتقبل منا ما نعمل في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم. ألنا يا رب العباد فيه كل خير، خصوصا شفاعة سيد رسل والأنبياء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأكحل أعيننا بالنظر إلى الطلعة البهية الغراء لوليك الإمام المهدي صلواتك وسلامك عليه. كان كلامنا فيما أفاد الإمام عليه السلام في دعائه المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، وهو أحد كما قلنا صحابة الإمام، وهو ثابت بن دينار الذي عاصر الإمام السجاد عليه السلام، وأكرمه الإمام بهذا الدعاء البليغ العالي المضامين، سواء كان في أسلوبه البلاغي أو في مضامينه. وقلنا القضية المركزية في هذا الدعاء هو استمطار الرحمة، وأنتم تعلمون أخواني عندما نقول القضية المركزية معنى ذلك أن هذا المحور، محور الدعاء، لا يمكن أن يغيب علينا. نؤسس قاعدة عندنا من باب التذكير، أنا أقول نؤسس قاعدة عندنا أن هناك مسألتان، مسألة العدل ومسألة الرحمة، وبالنتيجة لابد دائما أن نتمسك بالرحمة، وأن نطلب، ندعو الله تعالى أن يعاملنا بهذه الرحمة. وهذه القضية المركزية في كل حياتنا لابد أن تكون، يعني نهيئ الاستعدادات النفسية والعملية للرحمة. وبما أن الرحمة هي وسعت كل شيء، وأنا شيء من الأشياء، فلتسعني رحمتك. هذه المعادلة العامة. كيف نستفيد من الرحمة؟ هناك أبواب للرحمة، لكن قبل أن ندخل إلى الأبواب لابد أن نعتقد، لأن العمل بلا اعتقاد لا قيمة له، وهذا الاعتقاد لابد أن ينشأ من الدليل العقلي في كلياته، وأيضا الدليل الروائي في مقام تشخيص بعض ما يكون سفراء، ما يكونون سفراء من الله تعالى إلى الخلق كالنبي والأنبياء عليهم السلام. فإذا فقدنا هذه الحالة، العمل الخارجي لا قيمة له، يكون بالنتيجة أعمال فيها تعب، لكن مقام القبول من الله تعالى لا نحصل على شيء، لأن العبادة من حيث الله يريد لا من حيث نحن نريد. عبادتي من حيث أنا أريد كما في الحديث القدسي، لا من حيث أنت تريد، لا من حيث العبد يريد. وهذه القضية نقلت كما أن إبليس طلب من الله أن يعفيه من السجدة لآدم، قال اعفني من هذه السجدة وأنا أسجد لك أو أعبدك عبادة لم يعبدك إياها أحد، فقال عبادتي من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. ولذلك لا بد من المعرفة، والمقصود من المعرفة هو هذا المعنى، أنه ما هي الأشياء التي يريدها الله تعالى. في بعض الحالات قد نحن نجتهد اجتهادا بغير علم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا لا قيمة له. لا بد أن أرجع في مقام ما ينفعني في طاعة الله إلى أهل بيت النبوة. ولذلك تعريف الأئمة عليهم السلام، هذا مطلب قد يكون خارج الدعاء، لكن العرش ثم النقش، لا بد أن نعرف الجهة التي ننتمي إليها، حتى عندما نأتي إلى تعاليم أهل البيت عليهم السلام نكون على بينة واضحة. ذلك معرفة الأئمة سلام الله عليهم، وتلك القيمة الكبيرة الحقيقية التي بينها الله وبينها النبي صلى الله عليه وآله وبينها الأئمة بأنفسهم، لا بد أن نطلع عليها. إذا كنا لا نطلع عليها فمعنى ذلك هناك مشكلة في الإيمان، والإيمان من المعاني التشكيكية بحسب علم المنطق. معنى التشكيك بعلم المنطق يعني الأمر الذي يقبل التفاوت، نقول هذا طويل وهذا أطول، نقول هذا أبيض وهذا أكثر بياضا، هذا معنى المعنى التشكيكي. الإيمان من المعاني التشكيكية أن هذا مؤمن وهذا أكثر إيمانا، والإنسان يزداد إيمانا كلما انكشفت له الأشياء، كلما علم بالأشياء ازداد إيمانا. وهذه المسألة في غاية غاية غاية الأهمية، أن الإنسان يتعامل مع من وما هي قيمة هذا المن حتى يتعلم، وعندما يفكر أو عندما يتصرف لابد أن يكون تصرفه في هذه الموازين. مثلا الآن عندما نأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أنا أرى أمير المؤمنين عليه السلام أن عمله قد يطابق عمل الصراط، بحيث كلما ابتعدت عن أمير المؤمنين عملا ابتعدت عن الصراط، وكلما اقتربت من أمير المؤمنين اقتربت من الصراط، وهكذا بقية الأئمة سلام الله عليهم. فإذا المعرفة من الأمور المهمة، وهي التي تكون موازين قبول العمل. موازين قبول العمل بتعبير آخر، الإنسان عندما يعرض نفسه إلى الله أول شيء يسأل عنه هو المعرفة. فإن وجد الله في قلبه، وجد الملائكة في قلبه شيء من المعرفة يرجى منه خيرا، وإذا لا يوجد شيء من المعرفة لا يرجى منه خيرا، وإنما يوكل إلى شيء آخر. وهذا المعنى فيه تفصيل كثير، الذي يعني يدرس أو يهتم بالجانب العقائدي سيتضح هذا المعنى له جليا. ولذلك لا بد من الاعتقاد أولا، ثم بعد ذلك العمل. الإمام السجاد عليه السلام ضمن سلسلة من سلسلة الأئمة عليهم السلام. سلسلة الأئمة ليس فيها حلقة زائدة إطلاقا، حتى وإن كنا لا نعرف الكثير عن بعض الحلقات، هذه ليس مشكلة الحلقة وإنما مشكلة الظرف. مثلا الآن نحن عندنا معلومات مثلا عن أمير المؤمنين بما جادت به كتب التاريخ مثلا، أو عندنا معلومات عن سيد الشهداء، أو عندنا عن الإمام الصادق، لكن مثلا عندنا معلومات قد تكون قليلة عن الإمام الجواد مثلا، أو عن الإمام العسكري عليه الصلاة. لا تكون المشكلة عند الإمام، وإنما المشكلة أن الظرف لم يتهيأ بشكل أن أنا أعرف جميع ما عند الإمام. الأمة حرمت نفسها بقتلها الأئمة ففاتها خير كثير. لا توجد حلقة زائدة في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأئمة عليهم السلام، سواء عرفت تفصيلا أم لم أعرف، لكن علي لابد أن أعرف تفصيل هذه الحلقة، تارة تفصيل حياة كل إمام وتارة تفصيل الحلقة. المطلوب هو العلم بتفصيل الحلقة، هذا مطلوب. لماذا؟ لأن المعرفة للأئمة معرفة شخصية مو معرفة نوعية. مثلا عندما نأتي إلى رواية، مع غض النظر عن السند أتكلم عن مضمون، من كان من الفقهاء حافظا مثلا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه مثلا، فعلى العوام أن يقلدوه. مثلا العلماء ورثة الأنبياء، لاحظوا هذه صفة نوعية، ومقصود من الصفة النوعية هناك مجموعة شرائط، من تتحقق فيه الشرائط يدخل في سنخ العلماء، نعبر عنها صفات نوعية. وتارة عندنا أسماء شخصية، الأسماء الشخصية مو قابلة للانطباق على غيرها، الصفات النوعية قابلة للانطباق على أكثر من واحد في زمان واحد. أنت ترى هذا عالم وهذا عالم، وأنت ترى هذا أعلم وغيرك يرى هذا أعلم، على الموازين. لكن بالنسبة إلى المعرفة الشخصية لا تنطبق إلا على واحد، لأن الجزء الحقيقي كما يقول مناطقة لا يصدق على كثيرين. فلا بد أن أعرف علي بن أبي طالب من هو، الإمام الحسن من هو، الإمام الحسين إلى الإمام العسكري عليه السلام، ثم للإمام المهدي عليه السلام. معرفتي بهم معرفة شخصية، فعندما أعرف أن الأئمة من قريش مثلا، بعض الروايات أن الأئمة 12، هذا المعنى وحده غير كافي، لابد أن أعرف المعنى الشخصي. اعتقادي بالأئمة يكون على نحو المعرفة الشخصية. ولذلك في بعض الروايات يقول في الاحتجاج أن بعض الإمام السجاد عليه السلام جاءه شخصان، أحدهما يبدو قتل أقرباء أحد هذا الذي جاء معه، وأراد أن يقتص منه، والإمام أراد أن يدفع، يعني يميل إلى العفو لقصة بظروف خاصة، فبين أنه هل هذا عنده فضل عليك أو قدم لك خدمة مثلا، فقال لا أعتقد لكنه علمني أسماءكم، الخدمة أنه علمني إياكم. فالإمام بيّن أن هذه أفضل نعمة، أنت لم يعلم الصفات العامة التي تنطبق على كثيرين، وإنما علم الأشخاص. ولذلك أخواني في الاعتقاد في الإمامة بالذات، لأن هاي الإمامة هي المشكلة الكبيرة التي فتحت أبواب الخلاف بين المسلمين. معتقد أهل البيت عليهم السلام أن الإمامة لا بد أن تعرف بأشخاصها، كعنوان الإمامة ما هو ومن هو الإمام. عندنا مطلبان، مطلب تعريف الإمامة ما هو، ومطلب من هو الإمام. هذه الصفة، هذه الحالة نعبر عنها الحالة الشخصية، لا بد أن نعرف الأئمة بأشخاصهم، فلان بالفلان ثم فلان بالفلان. أما العلماء لا، بعنوان العام العلماء ورثة. من هو العالم؟ ممكن أن يجتمع عالمان 13، 100 بعنوانهم العام، مو معلوم، لا يجب علي أن أعرف العالم باسمه وشخصه، وإنما أعرف أن هذا عالم قادر على استنباط الحكم الشرعي، بخلاف الأئمة، بخلاف الأنبياء أيضا، يعني في محل ابتلاء الأنبياء عليهم السلام قصدي ليس عندنا. لذلك أخواني من جملة ما يمكن أن يعني الإنسان يدخل به لمطلب للاستيضاح، منزلة الأئمة عليهم السلام عند الكثيرين تبقى هي دون المعلوم، عند الكثيرين تبقى منزلة الأئمة عليهم السلام هي معرفتنا بها دون الواقع، الواقع أكبر من ذلك. ولذلك هناك إشارات ممكن أن نستفيد من بعض ما جادت به الزيارات لمقام الأئمة، سواء كان الزيارات الخاصة لكل إمام، وهذه الزيارات الخاصة سواء كانت زيارات مطلقة يزار بها الإمام على طول السنة، أو كانت زيارات خاصة في أيام معينة، أو الزيارات العامة التي يزار بها جميع الأئمة من قبيل الزيارة الجامعة. فهذا أدب لم يشركنا فيه غيرنا، وهو الأدب المعرفي من خلال الزيارة. أرجو أن يعني هذا الموضوع أيضا يأخذ من عندنا محل من الاهتمام. ذكرناه سابقا على نحو لمناسبة أخرى يعني، فإعادته فيها فائدة يعني. هناك أدب عندنا عند مدرسة أهل البيت خاص يسمى أدب الزيارة. ليس المقصود أدبي مع من أزور، هذا أيضا لها آداب، مثل ما لها آداب المجاورة. الآن أنا أجاور الإمام، لابد من وجود أدب للمجاورة. ولعل وزعنا على بعض الأخوة قبل 10 سنوات بعض ما صدرت عن بعض العلماء في هذا، بحثين كان عنده في أدب المجاورة، كتيب في بحث في أدب المجاورة كان يتعلق بمجاورة الأئمة، ولا بأس بإعادة طباعته وتوزيع على الأخوة الأعزاء. هذا أدبي مع الإمام. وتارة عندنا أدب يعني ثقافة، هذه الثقافة مستلة من الزيارة. كل إمام من الأئمة عليهم السلام له أسلوب، الإمام عندما يعلمنا كيف نزوره له أسلوب معرفي أن كيف أزور الإمام عليه السلام. وهناك جمعها الإمام الهادي عليه السلام في جمع عام لكل الأئمة عليهم السلام، تعريف عام للأئمة عليهم السلام. لاحظوا مثلا الزيارة الجامعة الإمام الهادي تنقل عن الإمام الهادي، لاحظوا هذه الفقرات التي تنطبق على الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي سلام الله. فلذلك عندما نبدأ بمعرفة الأئمة ومنزلة الأئمة سنعرف ما جادت به كلماتهم الشريفة، بحيث نقف عندها ولا نتعدها، لأن لا يوجد شيء أفضل منها. ما خلا كلام الله وكلام النبي المصطفى، الله هو أحان إلى النبي وآله، والنبي أيضا أحان له. فبالنتيجة أصبح الباب واضح، وهو باب معرفة الله، لا يكون إلا عن هذا الطريق. فهم ليسوا في معزل عن ذلك، وليسوا جهة مقابل هذه الجهة، وإنما هي جهة في طول هذه الجهة. بمعنى أن النبي القرآن يقول ما أتاكم النبي فخذوه، ما أتاكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وآله أنه أنا مدينة العلم وعلي بابه. حصل القضية عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأئمة يقولون حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن يصلوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي عن جبريل عن الله. فلا يوجد شيء خارج هذه المنظومة يمكن الاستفادة منه، فكل شيء هو حصر بهذا المنهج، بهذا الوضوح في الطريق. لاحظوا بعض كلمات الزيارة الجامعة المباركة للأئمة عليهم السلام. قال السلام، يعني نبقى على الدعاء لكن هذا من باب إطلالة سريعة. قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هذا الكلام من المخاطب؟ جميع الأئمة عليهم السلام. قال وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. ترى هذه الكلمات كلمات يعني عميقة أخواني. هذا الكلام لا يقال لغيرهم عليهم السلام. أي شخص الآن نعتبر هذا الكلام هو لا يصدقه كان من غيرهم، فضلا عن ندخل في خانة الكذابين. عندما نتكلم مع شخص مهما يكون نقوله أنت موضع الرسالة يقول اكذب، أنت مثلا مختلف الملائكة يكذب. لا يخاطب بهذه الصيغة إلا مجموعة خاصة، وهم الأئمة سلام الله عليهم، والأئمة بأشخاصهم كما قلنا معرفتهم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإمام صاحب الأمر والزمان. هذا هو هاي السلسلة الاثنى عشر هي المؤهلة فقط أن تخاطب بهذا الخطاب. أما غير جهة تخاطب بهذا الخطاب أبدا، بل أن هذا الخطاب إذا خوطب به الأئمة غير الأئمة لا يستطيع أن يرمينا بالكذب. قضية أخرى، إذا خاطبنا أحد بهذا الكلام هو لا يصدق ونرمى بالكذب. إذا خاطبنا الأئمة بهذا الكلام غيرنا لا يستطيع أن يكذبنا، يعني لا يعترض على هذا الخطاب للأئمة عليهم السلام. نعم قد يحاول بأضعف الإيمان أن يشرك الآخرين معهم أضعف الإيمان، لكن أن الصريح وصيح يكذب فلا. طبعا أنا أحكي على المطلب العلمي، مو أحكي على مطالب يعني أخرى تدخل في هذا المطلب اللي هي قد تكون قضايا لها علاقة بالسياسة الوقت في ذلك الزمان أو لها علاقة بمصالح شخصية، وإلا أضيفت ألقاب ومعاني كثير على بعضها، لا نريد الدخول في هذا، أتكلم عن واقع القضية. قال مثلا: وأصول الكرم وخزان الحلم ومنتهى الحلم. وأصول الكرم، لاحظوا عبارة منتهى الحلم نربطها مع من؟ مع إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم حليم لحليم أواه، هكذا قرأنا في سورة هود. هنا ماذا يقول الزيارة؟ يقول منتهى الحلم. الأنبياء ما عن الأنبياء عليهم السلام هناك رابط واضح بينهم. نقرأ الزيارة ونقرأ القرآن لا نجد أي تعارض وأي تنافي بين المعاني التي ذكرها القرآن للأنبياء وبين المعاني التي ذكرتها الزيارة للأنبياء عليهم السلام. هذا عندما نتعمق نفهم الربط الحقيقي ما بين الأنبياء، ما بين الأنبياء عليه السلام من جهة، وما بين الأئمة. وهذا فن من الفنون نحتاج أن نكشف عنه النقاط، أنه الجهة الإلهية دائما لا تتعارض فيما بينها. كل جهة منسوبة حقيقة إلى الله بحيث يقول أنا مبعوث من الله، أنا إمام عن خليفة الله، لا يوجد أي تناقض في تصرفاتهم ولا يوجد أي تناقض في كلماته، ما خلا شيء إن عبر عن هذا جاء من أجل التقية كما قلنا في مسألة إبراهيم عليه السلام، ولا لا يوجد أي تنافي أي تضاد بما جاء به آدم إلى ما جاء به الإمام الحسن العسكري عليه السلام. تأخذ القضية، نعم هنا سعة، هنا ضيق، هنا إجمال، هنا تفصيل، شيء آخر. كل جهة تصدر من الله تعالى لا تجد فيها اختلافا أصلا، وهذا مطلب نفيس ومهم جدا حتى في الحياة العملية، يعني غير الجانب الفقهي، حياة العملية. الحكمة التي تكون عند آدم عند إبراهيم هي تكون عند الإمام العسكري عليه السلام. وأسلوب التعامل الذي يتعامل به الإمام عليه السلام في مقام أن يعلمنا كيفية التعامل، نفس الأسلوب الذي يتعامل به إبراهيم، يتعامل به موسى، يتعامل به يونس في مقام التعامل. نعم خصوصيات كل ظرف تحتم أن يكون هذا الاختلاف، يعني اختلاف ظرفي وليس اختلاف منهج. لا يوجد أي اختلاف منهجي ما بين جميع الأنبياء وما بين الأئمة عليهم السلام. فلو فرضنا جاء الآن 124,000 نبي مع الأئمة عليهم السلام، فإنهم يصدرون عن كلام واحد في قضية واحد، لا تجد فيهم اختلاف أصلا. فعندما نقرأ بعض فقرات الزيارة الجامعة حتى أعرف الإمام السجاد صاحب هذا الدعاء من هو، هناك صفة شخصية: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ابنه الإمام محمد بن باكر، البطاقة الشخصية. وهناك بطاقة، بطاقة نوعية، بطاقة معنوية عفوا. ما هو، ما هي الصفات الخاصة للأئمة عليهم السلام؟ فأستطيع أن أقول لإمام السجاد هو منتهى الكرم، منتهى الحلم، نعم. أستطيع أن أقول لإمام الباقر عليه السلام أنه موضع الرسالة، نعم. أستطيع أن أقول للإمام الجواد هو ساسة العباد والبلاد، جواب نعم. فهذه الألفاظ عبارة عن صفات معنوية يشترك فيها الجميع، وإن اختلفوا في البطاقة الشخصية أن هذا اسمه محمد الباقر وهذا اسمه محمد الجواد، هذا أمه من وهذا أمه من، هذا الاختلاف الشخصي وهذا التطابق المعنوي. فالتطابق المعنوي الذي يفيض على الأئمة عليهم السلام كله هو بمعنى واحد. ولذلك عندما تقرأ الزيارة بعض فقراته يقول كلامكم نور، لاحظوا كلامكم نور، هذا نحتفظ به. نرجع للزيارة وأرجع للدعاء، ماذا قال؟ قال السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، التفتوا لهذه المفردة، وعلام التقى. كلامكم نور، مصابيح الدجى، أعلام التقى. نرجع إلى الدعاء عندنا شيء يتعلق بهذه الفقرات التي تقدمت، ماذا قال في الدعاء؟ لاحظوا قال وإن كنا وقفنا عند هذه الفقرة أمس، قال وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك، فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى عينك. نبدأ من الآن. قال يا غفار بنورك اهتدينا، بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. هذا المقطع قال بدءاً يا غفار، يا غفار من صيغة المبالغة، أكو يا غافر، ندعو الله يا غافر الذنب ويا غفار، ما الفرق بينهما؟ غافر الذنب هو عبارة عن إيجاد الفعل، غفران الذنب. غفار الذنب هو عبارة عن تكرر هذا الفعل. فالله تبارك وتعالى غفار، بمعنى كلما أذنبنا واستغفرنا عاد علينا بالغفران. أذنبنا عدنا للذنب عاد علينا بالغفران، عدنا بالذنب عاد علينا بالغفران. فالله تبارك وتعالى هو غفار، يعني كثير الغفران. وصيغة المبالغة لها صيغ في اللغة العربية، وأيضا في بعض الحالات لها، يعني مثلا لاحظوا، أضرب مثل وأترك القضية. مثلا عندما نأتي لفلان نقول هذا قتال، ترى أقول هذا قاتل، وترى أقول هذا قتال. قاتل بمعنى أنه قتل أحد، ومعنى قتال أن هذا أكثر القتل. لكن أكثر القتل في بعض الحالات قد يصدر الفعل لمرة واحدة، يصدر الفعل لمرة واحدة لكن أثره يكون كثير. مثلا إنسان يرمي له شخص يضربه بسيف، وترى يأتي بقنبلة، هذه ضربة سيف واحدة قتل زيدا، وترى القنبلة تقتل ألف. فهل في مقام المبالغة الفعل يتكرر أو أثر الفعل يتكرر. هذا مبحث في النحو. الله نترك، أنا لست في مقام ترجيح هذا وهذا، لكن فقط أردت أن أبين أن في بعض الحالات الفعل واحد لكن أثر متعدد. الله تعالى غفار، إما نقول غفار لأنه إذا غفر يعني أثر الغفران للجميع، كم مؤمن يستحق الغفران، فالله تعالى غفر مرة واحدة، لكن أثر الغفران على مئات الملايين من البشر فصار غفار. أو الله تعالى لي أنا العبد عندما أذنبت طلبت المغفرة غفر لي، ثم عدت مرة ثانية غفر لي، ثم عدت ثالثة غفر لي. الذي ينفعني غفار بهذا المعنى ومناسب إلى رحمة الله، سعة الرحمة أن يفيض علي. حتى بعض الروايات أن الإنسان دائما يأمل التوبة إلا إذا وصلت الروح إلى ها هنا، كما في الرواية وأشار إلى البلعوم، يعني بمجرد أن خرجت الروح انتهى الإنسان علاقته، باعتبار هذه التوبة ليست توبة حقيقية، كما في قضية فرعون الآن وقد عصيت من قبل، لأن فرعون رأى الغرق بأم عينيه قال الآن تبت، هذه ليست توبة حقيقية. فالذي ينفعني كعبد أنه علي يعود بالغفران، كلما أذنبت يعود علي بالغفران، مع أن صيغة المبالغة قد تصدق بالغفران مرة واحدة لو كان الأثر يتعدد على كثيرين من الناس، كما مثلنا مثلا في قضية القتل أو الظلام. قطعا الله ليس بظلام للعبيد، وهذا أيضا فيه بحث يعني أعرض عنه الآن، لكن هو بحث مهم، يعني باعتبار سلب الظلام لا يعني سلب الظلم، صيغة المبالغة إذا سلبناها لا يعني أن الفعل سلبناه، وإنما المبالغة سلبت لا يعني صدور الفعل. لعل نعرض عليه في وقت آخر، يعني في الإشكال هو قابل يعني سهل الجواب. مقصودي أنه قال يا غفار بنورك اهتدينا. لاحظوا فلسفة العلاقة بيني وبين الله تعالى. أقرأ هذه العبارات وراح يظهر أن هناك جامع بينها واضح. قال بنورك اهتدينا، بفضلك استغنينا، بنعمتك أصبحنا وأمسينا. إذن لا يوجد عندي شيء، النور نور الله الذي كان الهداية، الفضل منه فأنا استغنيت، النعمة منه أنا أصبحت وأمسيت. إذن أين أنا من نفسي؟ أين أنا من نفسي؟ التفتوا لي، هناك مسألة مهمة تدخل في العقائد، أن ما هو مقدار نسبة الفعل لي؟ أنا الأخوة لعله بعض الأمور لها اختصاصات كثيرة في علم الكلام، هناك مدارس فكرية متعددة. البعض قال أن الإنسان مجبور على الفعل، فكل فعل ما إله كل الله الله الله، والمقابل أنه الله ليس له علاقة، خلقه وتركه، كل فعل ينسب له، أنا أنا أنا. ولم تحل هذه المسألة لمدة سنين، إلى أن عليهم السلام كما هي العادة عندهم هذه الحلول، قالوا المسألة ليست هكذا وهكذا، في مقام يعني التعامل العلمي مع المسألة، بعض الأفعال إلى الله تنسب وبعض الأفعال تنسب لي أنا مسؤول عنها، لكن الأدوات ليست لي وإنما أدوات الله تعالى، لكن الفعل ينسب لي، بحيث الجزاء يوم القيامة على فعلي. فالله تعالى خيرني، جعلني مخلوقا مختارا، بحيث إن شئت أن أفعل هكذا فعلت، وإن شئت أن لا أفعل لا. فهناك نسبة يجازى بها العبد هي نسبة الاختيار. الإنسان ما مسلوب من الاختيار. نعم إذا سلب منه الاختيار، يعني إذا وصل الحال إلى أنه الإنسان مثلا مجنون ليس له شعور بأفعاله، الله يسقط ما وجه. نتكلم مع الإنسان السوي الذي يملك ما يملك. في مقام أن نرجع نرى أن أهل كل الأفعال الله لو لم يمكنني منها لما فعلت. ولذلك ورد إن الله أولى بحسنات العبد منه، يعني من العبد الله أولى بالحسنة. هذه إخواني يحتاج لها نحو من يعني التأمل الزائد. الإمام عليه السلام في مقام أن يبين أنني محيط دائما برحمة الله تعالى، كل شيء جاءني من الله هو يدخل في باب الرحمة. أولا بنورك اهتدينا، الله نور السماوات والأرض. ولاحظوا مسألة النور فيها من الإيضاح وإراءة الطريق ما لم تكن في غير النور، فالله لولا نوره لم أرى شيئا، لولا نوره لم أرى شيئا. وجزء من النور هم الأئمة عندما قال مصباح الدجى، والمصباح عبارة عن ذلك الشيء الذي ينور ينير لي الطريق إذا لم أبصر بغيره. الدجى هي حلكة الليل، أنا في الليل لا أعرف يمينا يسارا، كحاطب عشواء في ليلة ظلماء لا أبصر طريقي، لكن عندما يأتيني هذا المصباح يري الطريق لي. ولذلك مصباح الدجى بها نكتة أخرى، أنها في مورد الظلمة، في مورد الفتنة، في مورد عدم، في مورد التباس الحق بالباطل، هناك حجة علي وهو أن الأئمة كانوا مصباح الهدى، لكنني أنا لم أثب إلى المصباح. ولذلك مسألة الهداية ليست مسألة قسرية، يعني ليس فيها إلجاء حتى لا يستبد الاختيار، وإنما هي فيها مسألة إراءة الطريق. الطريق لا، الله تعالى إنما تكفل أن يرين الطريق، أنه أنار لي السبيل. ولذلك الله نور السماوات، لا يوجد شيء أوضح من النور في الدليل على المعرفة. لذلك الإمام ابن عسلم يقول يا من دل بذاتك على ذاته، يعني لا يوجد شيء أوضح من النور، كل شيء يفتقر إلى النور. ولذلك الله نور السماوات والأرض، هذه مسألة حقيقية كما قلنا قبلا. الإمام هنا عليه السلام أدرك النور، يقول بنورك اهتدينا. فإذا الفضل في الهداية كان لهذا النور الذي جعلني أرى الطريق، أما بغير نور أنا أبقى أتخبط. وهذا النور مبذول لجميع البشر، الله نور السماوات والأرض. هنا الله ليس في هذا المقام، لاحظوا في مقام النور لا يختص نور على أحد، في مقام النور يعني في مقام الرحمة للجميع بمقتضى رحمة الله تعالى أن يمكن جميع البشر من النور حتى الكافر. لكن الكافر باختياره لم يأتي لهذا النور، أيضا الكافر لا يوجد فيه إلجاء أن يكون كافرا، وإنما هذا النور نور بذل للجميع، الجميع يجب عليهم أن يرون. لماذا لا يروا النور؟ طبعا هذه عوامل التربية، عوامل الوراثة، عوامل الأنا، عوامل عدم التفكر. في بعض الحالات لا، الإنسان يرى الأشياء لكن يكابر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا لاحظوا الإمام عليه السلام يقول بنورك اهتدينا، يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا. الفضل هو عبارة عن تلك النعمة التي الله تعالى أعطاها، وإذا الله أعطى نعمة نحن نستغني عن الغير. يقول المتنبي في كافور: مو ومن قصد البحر استقل السواقية. نحن إذا كان الله عندنا قطعا نستغني عن غيره، لأن غير لا يمكن أن يكون غنيا، غني واحد فقط وهو الله، ونحن دائما في فقر لهذا الغني، لا يوجد غني آخر، لا يوجد غني آخر، فقط الله. لأن أي غني إذا كان غني حتى عن الله هذا أيضا هو الله، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الله وهذا الله، كيف نميز هذا عن هذا؟ فهذا يحتاج إلى شيء حتى نميزه، إذا احتاج إلى شيء أيضا كان فقيرا وليس غنيا. فلا يوجد غني إلا الله تبارك وتعالى. فبفضلك استغنينا. قال: وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. طبعا أصبحنا وأمسينا، إرادة هذه الفقرة، الإرادة منها هو استيعاب جميع الآنات. أصبحنا وأمسينا، قد يتصور أحد أن هناك فترة زمنية لا هي من الصباح ولا هي من المساء، كما البعض يسأل أمير المؤمنين عليه السلام يقول له ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، على فرض صحة الرواية. المراد هنا الاستيعاب، يعني مقصود جميع ساعات الليل وجميع ساعات النهار. أصبحنا وأمسينا كلمة مختصرة، المراد يعني استيعاب جميع أوقات حياتنا، وجميع أوقات حياتنا هي فيها هذه النعمة: بنعمتك أصبحنا وأمسينا. هذا ماذا أراد الإمام؟ يبين أن الأمور كلها لك. لاحظوا التعبير سيتغير. هذه الإمام: بنورك اهتدينا، بفضلك استغنينا، بنعمتك أصبحنا وأمسينا. كل خير له. ثم تغير الأسلوب، ماذا قال؟ قال: ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. لاحظوا هذا الاستعطاف، نرجع إلى القضية المركزية. الآن في مقام أن يمدح، يثني على الله تعالى، كل شيء إيجابي، كل شيء فيه رحمة منك. رجعنا إلى حالة اللجأ إلى الله. ذنوبنا، لاحظوا لم يقل ذنوبنا بسببك والعياذ بالله، لا، ذنوبنا ننسبها إنا، لأننا فعلا قد ارتكبناها. ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها. بين يديك هذا استعمال قطعا، اليد إلى الله تعالى لم يقصد بها الجارحة. قال فلان مشى بين يديه، يعني أمامه. ضع هذا الأمر بين يديك، اجعله أمامك. والأمام فيها نحو من الإقبال. الداعي يريد يقول اللهم ذنوبنا بين يديك، يعني هذه أمامك. والأمام بمعنى أنك، أني أقبلت بالذنوب أمامك. لاحظوا، لا لأن الله لم يعلم بها سابقا والآن قدمتها بين يديه، هذا محال. لا يوجد، لا توجد لحظة، لا يوجد مكان، لا يحجبنا عن الله لا ستر ولا ساتر ولا ظلمة ولا زاوية ولا صغر ولا كبر، لا سرداب ولا مرآب، لا يحجبنا شيء عن الله تعالى. فذنوبنا بين يديك ليس المعنى أني أعرفت الذنوب بين يديك وأنت سابقا لم تكن تعلم بها، لا قطعا ليس المراد ذلك، وإنما ذنوبنا بين يديك حالة من اللجوء من بخيل أمام الكريم، من فقير أمام الغني، يعني هذه بضاعتي وهي بضاعة مملوءة من الذنوب، وأنا طرحتها بين يديك، ماذا أريد منها؟ ليس أني أريد أن تراها فقط لأنك تعلم، ولكن جعلت هذه الذنوب بعد أن مهدت استعطافا لما أريد، وهو جعلت النور منك، الفضل منك، النعمة منك، أريد يا إلهي الآن منك شيئا آخر يتناسب مع الموارد الثلاثة التي ذكرتها، وهي في عين الاستعطاف. ما هي؟ ذنوبنا بين يديك، لعب نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. هذا المقدار وجه عرض للذنوب حتى أستغفرك وأتوب. بعد قال تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. لعله من أجمل التعابير إخواني عند الأئمة مسألة التحبب، التفتوا جيدا. بعض الصفات تقوم بطرفين، إذا قامت بطرف واحد لا قيمة لها. من جملة هذه الصفات صفات المحبة، صفات الحب. إذا أنت تحب زيدا وزيد غير مكترث بك لا قيمة لهذا الحب. وهناك حالة غير الحب، حالة التحبب. تفتوني جدا لدقة هذا التعبير. أولا مسألة الحب مر عندنا في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله. التفتوا، ندعي دعوة نحن نحب الله، لكن هذه غير كافية. المنجي حقيقة ليس ذلك، لأن الله ليس فيه شيء غير محب أو لا يحب. كل الخلائق تحب الله لو خلت لنفسها، لكن هذا غير منجي. ما هو المنجي؟ لابد الله أن يحبنا. أنا أحب الله، هذه النسبة نسبة حبي إلى الله بحيث أن تزعمها أنا محب لله، هذه وحدها غير كافية، لأن أنا أنسب محبتي إلى الله. أنا لا أصدق، لازم الله تعالى يصدق هذه النسبة، يقول نعم هو يحبني وأنا أحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أنت تدعي تحب الله هذا الحب وحده ما له قيمة، اتبعني أنا مرسل من الله تعالى، أنا الله بعثني اتبعني، إذا اتبعتني الله يحبك. في منتهى الروعة هذه الآية الشريفة، إن كنتم تقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنت تدعي اتبعني، إذا اتبعتني يعني أنت صادق، الله يحبك. إذا أنت أحببت الله والله أحبك إذا لا خوف علينا، الله لا يمكن أن يعذب أحدا، الله يحبه. في واقعة خندق مثلا أو خيبر، سأعطي الراية غدا شخص يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، دعوة من الطرف إن هو يحب الله والله يحبه، هو يحب الرسول والرسول يحبه. هذا معنى الحب. وهناك صفة أخرى أخواني التفتوا جدا لبراعة الدعاء، قال إنك تتحبب إلينا. تعرفون معنى تتحبب؟ يعني أنت تبدأ تعرض، التفتوا، تعرض محبتك مودتك علينا. القضية لابد أين تكون؟ بالعكس، لابد نحن نتحبب إلى الله، الله يتحبب إلينا، نحن لا قيمة لنا، الله يتحبب إلينا. لابد نحن أن نتحبب إلى الله، لأننا مضطرون، لأننا فقراء، لأننا محتاجون، فلا بد أن نتحبب، نعرض التحبب حتى يحبب. بدءاً أأتي بأفعال أتحبب إلى الله حتى الله يحبني. الإمام عليه السلام يقول: لا، لعطف الله، لرحمة الله، لكرم الله، هو الذي يبدأ بالتحبب. ولم نرى ربا كهذا، فنعم الرب ربنا. يقول الإمام حسين عليه السلام: فنعم الرب ربنا، في مقام في واقعة الطف، وبئس العبيد أنتم. نعم الرب ربنا، لاحظوا، يتحبب إلينا. هناك كلفة، هناك شيء يبذله. ماذا فعل الله حتى تحبب؟ قال: تعالوا، إذا يأتي أحد منكم بحسنة أضاعفها. هذه أنعم، أنا راح أعبر عنها، اقرضوني. هو أنا لا أملك، هي منه. الله يقول: مع ذلك، من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه؟ لحظة التحبب فقط، تعالوا. حقيقة كأننا أصحاب من على الله تعالى. عندنا فقرة في دعاء الافتتاح شبيهة لذلك، قد تعرض كأن الله تعالى، نحن أصحاب الفضل، نحن هاربين، الله تعالى يتحبب إلينا، يقول ارجعوا. وهذا شيء لا يمكن أن يصدر إلا من رحيم رؤوف عطوف، لأن حقيقة إذا لم نفعل الهاوية أمامنا. وكيف هي الهاوية يعني؟ بعض الآيات عندما يقرأها الإنسان يتوجه حقيقة يخاف فرقا، يعني يرجف من هول ما يرى ما يسمع. وهذه النار عجيبة، نار جهنم، الإنسان لا يموت فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. جهنم كما قلت هي مخلوق، الله جعلها للعذاب، فنارها تختلف عن نار الدنيا. نار الدنيا للإيقاد، للطبخ، للإنارة، تلك النار لا هذه ولا هذه. وبعض المفردات القرآنية تحتاج إنسان يتأمل بها، عبرها التميز من الغيظ، وهو عبارة عن ملتهم، هل من مزيد، هل من مزيد. وعجيب هذا، حقيقة مرعبة، قضيت النار مرعبة. والإنسان عندما يتأمل في النار، يعني الله تعالى يجيرنا وإياكم، صعب الموقف، صعب يعني. إنسان في بعض الحالات ينسى، يأكل مال هذا ويعتدي على هذا، واللسان لا يحبسه، يخرجه، يتفوه عن فلان وعن فلان وعن فلان. وبعض الروايات تقول الأعضاء كلها في كل صباح تلتفت إلى اللسان، كأن تقول بعبارتنا الدارجة: دخيلك، نحن بعهدتك، حافظ علينا. خوف صعب أخوان، نار جهنم صعب. الله تعالى يتحبب إلينا، تعالوا. شهر رمضان، شياطين مغلولة، الجنان أبواب مفتحة، النيران، هذا النوم الذي تنام من التعب أعتبره لك عبادة، هذا التنفس تتنفسه أعتبره تسبيح، وهو غير إرادي أنا أعتبره تسبيح، أنت عبدي وأنا الكريم، فهذا نومك وهذه الأنفاس التي تتنفسها أنا سأعتبرها تسبيح. مع ذلك الناس لا تصوم، الإنسان لم يبذل جهد، نائم، ونائم عن تعب، والنوم فيه راحة، والله يبعث ملائكة يسجلون أن هذا النوم نوم عبادة، تعلمون أين مشكلتنا إحنا حقيقة؟ بئس أنا أتحدث نفسي، بئس العبد. كل هذه الأشياء وترى الإنسان قتل الإنسان وما أكثره. إنسان إذا لم يتعلم تعاليم أهل البيت حقيقة لا يفهم شيئا، إنهم إلا كالأنعام بل أضل. هاي قيمة الإنسان الذي لا يعرف الله تبارك وتعالى. الله لا يعجل بعجلة العباد. الإنسان قد يرى يقول العالم الآن كله فاسد، العالم أصلا أوثان، كثير من الناس الآن تعبد الأوثان. الله لا يعجل بعجلة العباد، بالنتيجة إليه مصيرنا، نحن نعجل، الله تعالى لا يعجل. لا يمكن لأحد منا أن يفلت من غضب الله ويفلت من زمام الله، يفلت من مملكة الله، لا يمكن. فالله لا يفوته شيء إخواني. الله تعالى هاي منبهات، هذا نور كما قلنا. أكثر من أن الله بعظمته يتحبب إلينا من نحن حتى يتحبب رأفة بنا. قال عليه السلام، أخذنا وقتا كثيرا اليوم، قال تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. وبئس المعارضة والمقابلة. معارضة يعني أنت تعطي وأنا أقابلك، أقابلك بشيء على خلاف ذلك. المعارضة هذه حتى في الشعر إخواني، قل هذا ألقى قصيدة وهذا عارضه، يعني جاء بمعاني على خلاف ما ذكر. ونقول هذا جاراه، يعني جاء بمعاني مثل معاني موافقة له في المضمون، في القافية، في الوزن. وتارى عارضه، يعني جاء بنقيض ما جاء به. يقول تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك، ده عجيب، نعارضك بشيء نقيض. وهي ماذا نعارض؟ بالذنوب. أنت تتحبب بالنعم، نقول هذه مادة وهذه أموال نحن نستغلها للمعصية والعذاب. مع ذلك الله صابر علينا، الله تعالى يمهل. مع ذلك توبوا، مع ذلك اقبلوا علينا، لا تتأخروا في التوبة. والله في روايات يقول إن الله يفرح بتوبة العبد، عبده المؤمن، أكثر من فرح العبد نفسه. والله لا يستفيد من توبتي، ماذا يستفيد؟ ملك يزيد؟ لا. لكن برحمة الله، هذه الرحمة لتسبق الغضب طبعا، تجعلنا نطمع في كرم الله، لكن لا يصل الطمع إلى حالة الاستخفاف والعياذ بالله والأمن من المكر. نقع في كبيرة أخرى وهي الأمن مكر الله، أجارنا الله تعالى وإياه. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى، يا الله يا غفار، بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولكم بمحمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Oh, my God.